أجمل وألطف وأرق من نداء رب العالمين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله برحمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه وأشكره على ترادف آلائه وقليل من عباد الله الشاكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الصاحبة والولد وسبحان الله وتعالى عما يصفون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وخليله الأمين المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والتابعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن هم بهديه مستمسكون وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأحبة، كلما قوي سلطان محبة الله في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى، وبضعف المحبة تقوى جاذبية المعصية. وتظهر المحبة حين تقترن بالحياء من الله وإجلاله وحسن مراقبته. والمسلمون في هذه الأيام المباركة، أيام شهر رمضان المبارك، بل هم في إقبال هذه العشر الأخيرة، أكثر حياء وأكثر محبة وأعظم رجاء. كيف وقد اجتمع لكم يا أهل الحرمين مواطنين ومقيمين وزوار، اجتمع لكم شرف الزمان وشرف المكان، تعيشون قدسية المقدسات ونفحات البركات، مقبلين على عباداتكم وصلواتكم وأذكاركم ببشر وابتهاج، وأنتم ترون من المنشآت وتعيشون من الإنجازات ما يثير اعتزاز كل مسلم ويبهج كل متعبد ويهيئ أجواء العبادة لكل متنسف. أيها الإخوة الأحبة، هذه الدولة السعودية المباركة أقامت دولة موحدة مترامية الأطراف، لمت شتات الأمة وأرست قواعد الحكم على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في خضم صراعات حادة وتيارات متصارعة. هذا المؤسس الملك الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، بعد ملحمة التوحيد وبعد أن استقر الحكم واطمأنت البلاد وأهلها، بدأ التعمير والبناء في الدولة. ومن أظهر مظاهر التعمير وأول المواقع وأولاها البقاع الطاهرة، الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة، فكانت محل العناية من الملك المؤسس ثم أبنائه الملوك من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد. وأنتم في هذا العهد الزاهر المتمم لعهود والده وإخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لم تعتز الدولة السعودية مثل اعتزازها بهذه الخدمات الجليلة، ولم تتردد لحظة واحدة في بذل غير مقطوع ولا ممنوع في كل ما يخدم هذه البقاع الطاهرة. أما حينما يسر الله علينا من فضله وفتح لنا من خزائنه، فكان من أظهر مظاهر الشكر والتحدث بالنعمة أن تكون الأولوية للبقاع الطاهرة والديار المقدسة اهتمام وعناية تناسب مع مكانة المكان وقدسية المقدسات وتطلعات المسلمين وخدمة المتعبدين. لقد أراد الله بمنه وفضله وكرمه أن يحظى ولاة أمر هذه البلاد بشرف هذه الأعمال العظيمة والجهود المباركة والإنجازات الضخمة. إن كل ما يستطاع تقديمه وكل ما يمكن بذله فلن تتردد الدولة في الإقدام عليه والمبادرة إلى تنفيذه في تخطيط ودراسة ودراية، مهما كلف من جهد ومال وتخطيط وتنفيذ، فلله الحمد والشكر والفضل والمنة. ولقد أقر الله أعين المسلمين